الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. حتى لا نطيل سندخل إلى الشرح مباشرة. وسبق معنا ترجمة الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. عنوان هذا الكتاب هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والإمام ابن قدامة رحمه الله كما قلنا المولود في سنة 41 و500 من الهجرة، كان في فترة كثر فيها الخلاف والنزاع حول مسائل من أصول الدين، فألف هذا المعتقد المختصر على وفق معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أثنى أهل العلم قديما وحديثا على هذا الإمام الكبير الذي كما رأيتم يصفه الذهبي رحمه الله بأنه الإمام القدوة شيخ الإسلام. هذا العنوان معناه لمعة الاعتقاد. اللمعة في اللغة تطلق على معان منها البلغة والشيء اليسير من الطعام، البلغة الشيء الذي يبلغك، وتطلق أيضا بمعنى اللمعة بمعنى اللمعان والإضاءة. واللمعة الشيء المميز كبقعة بيضاء في شيء في جسم أسود مثلا. والمعنى المناسب لهذا الكتاب المعنى الأول أنها البلغة أو الشيء اليسير، فكأن المؤلف يقول هذه عقيدة مختصرة، لمعة الاعتقاد. والاعتقاد مأخوذ افتعال من العقد وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل أي شد بعضه ببعض. وهذه المادة في اللغة مادة العقد أو عقد تدور حول معان ثلاث: اللزوم، التأكيد، الاستيثاق. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يمين المنعقدة المؤكدة التي يعقد الإنسان عليها قلبه. الاعتقاد يعرفونه اصطلاحا بأنه الحكم الذهني الجازم، الحكم الذهني الجازم. إن طابق الواقع كان اعتقادا صحيحا، إن خالف الواقع كان اعتقادا فاسدا. الحكم الذهني الجازم لم يرد في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة كلمة العقيدة. الكلام على التوحيد لا يسمى في الكتاب والسنة بالعقيدة، إنما أتى بمفهوم بمعنى الإسلام، الإيمان، الإحسان. ألف العلماء قديما كتب العقيدة تحت مسمى السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لأبي بكر الخلال. وأيضا كتبوا العقيدة تحت مسمى التوحيد والإيمان، كالتوحيد الإمام ابن مندة، والتوحيد الإمام ابن خزيمة، والإيمان ابن أبي عبيد، والإيمان ابن أبي شيبة، والإيمان ابن مندة أيضا. وبعضهم صرح بلفظ الاعتقاد مثل أصول الاعتقاد الإمام الطبري اللالكائي، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا عنوان جميل. الهداية هنا هي هداية الدلالة والبيان. تعلمون أن الهداية تأتي على نوعين: هداية التوفيق وهذه لله عز وجل وحده، وهداية الدلالة والبيان، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل والدعاة والمعلمين والمصلحين. فهو يقول هذه نمعة الاعتقاد الهادي، أي من شأن هذا الاعتقاد أن يدل على سبيل الرشاد، والرشاد والرشد ضد الغي. وهذا اقتباس من قوله تعالى كما في قصة مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعون ويا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. فخلاصة ما حول العنوان أن لمعة الاعتقاد تعني العقيدة المختصرة التي من شأنها إن شاء الله عز وجل أن تقود الإنسان إلى سبيل، إلى طريق الرشاد في الدنيا والآخرة. ابتدأ المؤلف رسالته كعامة المؤلفين والمصنفين بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمدلة، فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان. وقد جرت عادة الشراح أنهم يتكلمون على هذه الأمور إما باختصار أو بإطناب، فنحن أيضا نسير على هذا السنن ونذكر ما يتعلق بالبسملة والحمدلة. وقبلها أقول بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة لأربعة أمور. الأمر الأول اقتداء بالكتاب العزيز، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة، والراجح أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور. وأيضا الأمر الثاني اقتداء بالسنة العملية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل كتابه المشهور إلى هرقل وابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة القولية كالحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر وأقطأ، فهو حديث ضعيف. وثالثا ابتدأ بالبسملة تبركا باسم الله عز وجل، فإن معنى البسملة أني أفعل هذا الشيء، أؤلف أو أكتب أو أقرأ مستعينا ومتبركا باسم الله سبحانه وتعالى. ورابعا هذا من المؤلف سير على سنن المؤلفين والمصنفين الذين يبتدئون المؤلفات بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجار والمجرور، الباء حرف جر واسم مجرور، الجار والمجرور متعلق لابد له من عامل، فلهذا النحاة يقولون الجار والمجرور متعلق بمحذوف، والأفضل أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام. تقول بسم الله، أي بسم الله أؤلف إذا كنت تؤلف، أو بسم الله أكتب إذا كنت تكتب، وإذا كنت تقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ. الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، والله اسم على الذات المقدسة ذات الله عز وجل. والرحمن والرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة التي يوصلها إلى من يشاء من عباده. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله، ال في الحمد هي الاستغراق، فجميع المحامد كلها مستحقة لربنا جل وعلا. الحمد لله المحمود بكل لسان، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض على اختلاف لغاتهم وأجناسهم، بل يحمده الخلق جميعا بلسان الحال وبلسان المقال. والحمد، تعريف الحمد عند أهل العلم له تعريفات، منها أنه الثناء باللسان على الجميل مع المحبة والتعظيم، حين تثني على شيء جميل مع المحبة والتعظيم فهذا يسمى الحمد. يفرقون بينه وبين المدح، فإن المدح لا يكون مع محبة وتعظيم، أو لا يشترط أن يكون مع محبة وتعظيم، فقد تمدح من لا تحبه ولا تعظمه. وبعضهم يضيف شيئا في الفرق بين الحمد والمدح. نواصل أيها الأحبة الكرام على ما ذكره الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قوله رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. وأشرت إلى معنى الحمد، الثناء باللسان أو الثناء بالوصف الجميل على الجميل مع المحبة والتعظيم، وأن هذا القيد قيد المحبة والتعظيم يفرقون به بين الحمد وبين المدح. ومنهم من يقول: والثناء بالجميل، يعني بالكلام الجميل، على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري أيضا يفرق بين الحمد والمدح. الإنسان لديه صفات جميلة، منها ما هو اختيارية بفعله كالشجاعة والكرم، وقد تكون فيه صفات جميلة ليست باختياره، خلقه الله حسن الصورة مثلا. فإذا أثنيت على الجميل الاختياري، على فعله الجميل الذي فعله باختياره كالشجاعة والكرم، كان هذا حمدا. وإذا أثنيت على الصفة الجميلة فيه التي ليست باختياره كان هذا مدحا. ذكرت هذا لأنه كثيرا ما ترون في الشروح هذه العبارة: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الصفة الجميلة التي يفعلها الإنسان باختياره. وبالنسبة لله عز وجل فإنه يحمد على كل صفاته، صفاته الفعلية وصفاته الذاتية، وسيأتي الكلام على أقسام الصفات إن شاء الله عز وجل. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بكل زمان. الله سبحانه وتعالى معبود في كل زمان، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. والعبودية على نوعين: عبودية كونية، وهي الخضوع لله عز وجل، الخضوع لأمره الكوني، وهذه شاملة لجميع الناس، تشمل المؤمن وتشمل الكافر، فجميع من في هذا الكون خاضع مسخر لله، وهذه تسمى عبودية كونية. وهذا كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الشرعية أو العبودية الخاصة فهي عبودية أهل الإيمان لربهم تبارك وتعالى. فالله سبحانه معبود في كل زمان، والزمان يستلزم المكان أيضا، فهو معبود في كل زمان وفي كل مكان، معبود في السماء ومعبود في الأرض، كما قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان. الذي لا يخلو من علمه مكان، في هذا إثبات للعلم الشامل لربنا جل وعلا، لا يخلو من علمه مكان. ويقال خلى المكان أو خلى الإناء إذا فرغ، فهذا المكان كل مكان، العالم كله لا يفرغ ولا يخلو من علم الله عز وجل، فهو العالم بما فيه، بما في الظاهر وما في الباطن، بما في جوف البحار وبما في جوف الأرض وبما في السماوات ومن وبما بينهما. والآيات في ذلك كثيرة في إثبات العلم الشامل. والمؤلف رحمه الله قدم بهذه المقدمة فيما يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال، فهو يقدم بمقدمة فيها ثناء على الله عز وجل وذكر بعض صفاته، لأن الكتاب هذا هو موضوعه، الكلام في المعتقد في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن. الله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. الشأن هو الأمر، أي لا يشغله أمر عن أمر. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا ويسمع هذا ويمنح هذا ويستجيب لهذا مع اختلاف الأصوات وتعدد اللغات، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. المخلوق إذا انشغل بشيء لم يستطع أن ينشغل بشيء آخر معه. أما ربنا سبحانه وتعالى فلو تأملت فقط في أمر الدعاء فإنه يجيب دعاء المضطرين الملايين والمليارات من الناس في نفس اللحظة مهما اختلفت ألسنتهم، فلا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. جل عن الأشباه والأنداد. جل أي عظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الأشباه وعن الأنداد. والأشباه جمع شبه أو شبيه. الشبه يجمع على أشباه، والشبيه يجمع على أشباه وعلى شباه. إذا قلت الأشباه جمع شبه وجمع شبيه، فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الشبه وعن الشبيه، لا يشبهه شيء من خلقه، تعالى الله عن مشابهة المخلوقين. وجل وتقدس وتنزه عن الأنداد جمع ند، والند هو المثل والمثيل، فالله سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثل له. والآيات في ذلك معلومة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي هل له سمي. السمي هو الكفر والنظير، والجواب لا، ليس لله سبحانه وتعالى سمي ولا كفء ولا نظير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا معلوم مستقر في معتقد أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأشباه وعن الأنداد، فلا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى وتقدس. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه عن الشيء، أي بعد عنه وتصون بينه وبينه بعد وصيانة. تنزه سبحانه وتعالى عن الصاحبة أي الزوجة، وعن الأولاد، فليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا اقتباس من قوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يزيد ويبارك في أعراس المسلمين، اللهم آمين. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. الإمام ابن قدامة المقدسي يقول: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه الله سبحانه وتعالى عن الزوجة وعن الولد. وهذا معلوم مقطوع به. ثم قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكم الله، نفذ أي مضى، مضى حكم الله في جميع العباد. المقصود به الحكم الكوني القدري. الحكم حكم الله نوعان: الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي. الحكم الكوني القدري، الكوني القدري هذا نافذ ماض على جميع الخليقة أيا كان أمرها، من إنس وجن وحيوان وجماد. حكم الله الكوني. ومنه قوله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. هذا حكم كوني قدر، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي أي يقضي لي. فهذا حكم كوني قدري. ومنه قول يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ومنه قوله قال: رب احكم بالحق. وأما الحكم الشرعي فكثير في القرآن، منه قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومنه قوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله، إلى غير ذلك من آيات. فالحكم ينقسم إلى شرعي وكوني، وعندنا كذلك القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، وعندنا الإذن والتحريم والإرادة، هذه كلها تنقسم إلى كوني وشرعي. الإرادة والأمر والقضاء والكتابة والإذن والتحريم، كل هذا في القرآن موجود، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. ولما كان حكم الله عز وجل القدر نافذا في جميع الخليقة، كان واجبا على الناس أن ينفذوا كذلك حكمه الشرعي. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق له الخلق والتقدير والقضاء، فكذلك له الأمر والنهي، وهذا هو الحكم الشرعي. ولهذا قال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا، أي الحكم الشرعي لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل هذا في الثناء على الله عز وجل في مقدمة الكتاب. قال: لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تدرك له العقول مثالا. العقل مهما بلغ لا يمكن أن يدرك مثالا لله عز وجل، لأنه سبحانه المنزه عن المثال والمثيل والشبيه. وكيف يدرك الإنسان مثيلا لربنا سبحانه وتعالى وهو لم يره؟ والإنسان إنما يعلم المماثلة والمشابهة إما بالرؤية وإما بالخبر، إما أن يكون رأى الشيء فيبحث له عن مثيل، وإما أن يكون أخبر عن مثيل له. وكل هذا منتفع في حق الله سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تدرك له مثالا، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكن أن يصوره القلب. الإنسان ممكن يصور في قلبه صورا كثيرة، صورا مشابهة لما في الحقيقة، وصورا خيالية ليس لها وجود في الحقيقة، وكل هذا منتف في حق الله عز وجل. والمؤلف لم يقل لك إنه لا يجوز أن تمثل أو لا يجوز أن تصور وتتوهم، بل قطع لك بأنه لا يمكن أصلا، لا يمكن، العقل لا يمكن أن يمثل. العقل لا يمكنه أن يدرك مثالا لله عز وجل، ولا القلب، والقلب لا يمكن أن يدرك صورة أو توهما عن الله سبحانه وتعالى. الوهم يعرفونه بأنها قوة من شأنها إدراك الجزئيات. الوهم قوة من شأنها إدراك الجزئيات، لكن هذا الوهم في حق الله لا يمكنه أن يصور صورة لربنا سبحانه، وهو منزه عن ذلك. والمؤلف كما ترون بهذه المقدمة الجميلة في حق ربنا سبحانه وتعالى يبرأ براءة واضحة من تلك التهمة التي حاول بعض الناس إلصاقها بأهل السنة، تهمة التشبيه أو تهمة، وتهمة التشبيه أو تهمة التجسيم يدعيها كثير من أهل الانحراف. حتى كتب رجل من المعتزلة كتابا قال فيه إن المشبهين من الأنبياء فلان وفلان وفلان، عياذا بالله. يعني اتهم بعض الأنبياء على سبيل الخصوص بأنه مشبه، وأتى ببعض مواقفهم، فهم الذين ينفون الصفات كلها يتهمون من يثبتها بأنه مشبه، والذين ينفون بعض الصفات يتهمون من يثبت خلاف إثباتهم لأنهم مشبهة. وهذه التهم لا ينبغي الالتفات إليها، فمصيرها إلى زوال. لا ينبغي المؤمن أن يحزن مثل هذه التهمة. وأنتم لو عشتم في القرن السادس هذا ورأيتم أئمة كبارا كابن قدامة رحمه الله، إمام كبير، يتهم أو يتهم أصحابه بهذه التهمة، وكان في فترة من الفترات ضيق على الحنابلة ومنعوا من التدريس ومن القضاء ومن الوظائف بمثل هذه التهم، ثم ماذا؟ ثم كانت العاقبة لأهل الإيمان، والحمد لله كانت العاقبة لأهل الإيمان. فأنتم ترون في هذا الزمن كيف جعل الله عز وجل المكانة والتمكين لأهل السنة الذين يتبعون سلف الأمة، وهذا بفضل من الله عز وجل. وبهذا إذا سمع الإنسان مثل هذه التهمة تقال عن إمام أئمة السنة فإنه ينزه سمعه وقلبه، ويبرأ الله عز وجل من اتهام الصالحين بمثل هذه التهمة الصريحة. إن أهل الإنسان يرون في المعروفين كما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله وكيلهم عن نعيم بن حماد شيخ القرآن وسلم تشبيهين. هذه جملة مهمة. أهل السنة يبرأون من الله عز وجل من هذه التهمة الصريحة. إن أهل الدنيا ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعم أخونا الكريم يقول بل للأسف إن النفاة والمعطلة هم يقعون في التشبيه أولا. إذا جاءتهم صفة من صفات الله عز وجل لن ينقدح في أنفسهم إلا المعنى الذي يناسب المخلوق، فيفرون وينفرون ويقولون كيف نثبت هذا، كيف نثبت هذا، هذا هو التشبيه. فالمعطل يشبه أولا ثم يعطل ثانيا. أما أهل السنة فإن هذه الأشياء تمر على عقولهم وقلوبهم سليمة مسلمة، لا يخطر ببالهم تشبيه ربهم سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. ستأتي مسائل كثيرة في هذا الباب بوضوح إن شاء الله عز وجل. ثم قال لكن كلام المؤلف بأنه لا تمثله العقول، لا تدركه العقول بالتمثيل ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يفيد وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل أو كيفية ذاته. لا سبيل إلى ذلك، ومهما خطر بذلك فالله ليس كذلك سبحانه وتعالى. إذا خطر ببال الإنسان سورة معينة عن الله عز وجل فنحن لم يبرأ الله من هذا وينسي هذه السورة، لأنه لا يعلم الله كيف هو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، كيف يكون الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن؟ لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير. كيف يتنزه عن صاحبة والولد؟ كيف لا يمكن العقل أن يتمثله ولا للقلب أن يتصوره؟ هذا هو التعليل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم، باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. وهذه الآية فيها شقان، شق فيه نفي وشق فيه إثبات. أما النفي ليس كمثله شيء، وأما الإثبات فقوله وهو السميع البصير. فالجزء الأول فيه رد على المشبهة والمجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، يقال لهم ليس كمثله شيء. والجزء الثاني وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، فيقال لهم بل الله سبحانه وتعالى مسمى بالأسماء الحسنى ومتصف بالصفات العلى. ومنه نأخذ قاعدة وهي أن الله موصوف بالنفي وبالإثبات. الله عز وجل يوصف بصفات يسمونها منفية أو سلبية، ويوصف بصفات ثبوتية. ومنهج الأنبياء هو النفي المجمل والإثبات المفصل، هذا منهج الأنبياء. تجد القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر ما يتعلق بصفات الله هي إثبات مفصل، إثبات أن الله عزيز حكيم، غفور رحيم، وعليم حكيم، إثبات رحمته، إثبات عزته، إلى غير ذلك من الصفات. وأما النفي فيأتي مجملا، مثل هنا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا الأصل. أما المخالفون لمنهج الأنبياء فإنهم يتوسعون في النفي، يقول ليس بكذا وليس بكذا، وليس له رائحة وليس له طعم وليس له وليس بمجسة ولا يحس ولا كذا. تجد النفي كثيرا، وهذا النفي لا يعتبر مدحا. إنما إذا أردت أن تمدح شيئا أو شخصا تمدحه بالصفات الثبوتية، هذا المناسب للكمال، وتنفي نفيا مجملا. تعلمون مثلا لو إنسان دخل على مسؤول كبير، رئيس أو وزير، وقالوا أنت لست ظالما ولست بخيلا ولست جاهلا ولست عييا ولست قصيرا ولست ضعيفا، هذا النفي المجمل هو الكمال. ثم القواعد ثم النفي لا يأتي مجردا، إنما يأتي لإثبات كمال الصدق. حينما تنفي شيئا عن الله إنما تريد أن تثبت كمال صدقه. وقد يأتي النفي مفصلة في القرآن وفي السنة لسبب معين، أصل النفي المجمل، ويأتي نفيا مفصلا لسبب معين، مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب يعني تعب، هذا نفس مفصل، لكن الحكمة والإرادة الرد على النفوس الأصلية لأن الله تعالى عن قوله. وفي هذا الناس المفصل ثلاث من كمال الصدق أو إثبات الحياتين وكل من الذي سبحانه وتعالى. كذلك القول سبحانه كله سنة ولا نفس، هذا نفس المفصل والمراد منه ذات السماء الحياة والقلوبية. وقوله تعالى لا كلم ولم يولد، هذا نفس مفصل أيضا، لكن هو بحكمة، لأنه قد يتوهم الإنسان لما دعا المشاهد يرى ماذا؟ يرى الولد كمال، الولد كمال في حق المخلوق. فقد يظن انه ما دام كمالا في حق المخلوق فهو نسبه الله، فياتي الناس بذلك صراحه، وايضا ياتي الناس قدما على المسلمين الولد النصارى لله عز وجل. المقصود ان راعي السنه في النبي والغيبه فالله هو ذو الالوهيه على قدر الاقوال العظيمه. فكل اسم من اسماء الله هو عالم مشتد على الخلق، ولهذا يصفنا اسماء الله عز وجل مترادفه او متزامنه. ماذا نقول لو قيل لك اسماء الله مترادفه او متزامنه؟ الجواب هو فيه بالتفصيل، هي باعتبار ادالتها على ذات واحده ذات الله عز وجل فهي مترادفه. فإنه سيشعر بذاته وقدره الله سبحانه وتعالى أنه لو رفض للدنيا لعاد إلى المعاد. فهذا علم بشيء لم يقع ولن يقع، إنما على تقدير توقف الله عليه يكون وسع ربنا سبحانه وتعالى شيئا رحمة وعلم. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا وتعلم الله شيئا خيرا أسمعنا من هذا الدنيا وعلى فرق، وهذا تقدير ما لا يكون كيف يكون لو قدره ربنا سبحانه وتعالى. ثم لما كان مستهدف هذه المقدمه بقاعده مهمه وهي قوله مقصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه اعظم قواعد السنه في هذا الباب ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. فصفات المؤلف عز وجل ما الله عز وجل وصفات توكيلية. ما معنى توكيلية؟ أن موقوفة على النص ويتوقف إثباتها على النص. لا يمكن أن نثبت صفة الله أو صفة في عقولنا ولا ولا بالموالد ولا بعلم، انما ذلك عقول على النص الصحيح الثابت موصوف ربنا سبحانه وتعالى توفر في نفسه وفي كتاب العظيم على كتاب نبيه الكريم. وسياتي ان المؤلف بالشرط سلمي وصحيح لابد ان يكون الحديث صحيحا. وهذا في جانب الإحسان وجانب النفي، يعني ما أثبتنا صفة الله عز وجل لابد أن تكون توحيدية ثابتة نفسه. كذلك إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل، الأصل في ذات النفي هذا مهم، الأصل فيه أنها توحيدية كذلك، ذات النفي من حيث الإجمال أو ولكن نريد على ذات الإثبات أننا ننفي كل نقص متحقق ننفيه عن الله عز وجل، وننفي ما يراه صفات الله. يعني لو قيل الجهل هل صفة نفسية أو لا؟ ننفيه. هل هناك نقص على ذات الجهل؟ تبتلوه. لكن هذا الرجل من ذات العلم، لذات العلم يقتضي نفس الرد، وكذلك قاعده عامه وهي نفس التقاطع على الله عز وجل. ولهذا الشيء الثالث معناه انه لا يتوفر بذات الله على هذه التفصيله في القران في السنه، فإنه يزيد المجد في القرآن كما قلنا لك كله والمفضل في كثير، بل كل رجل له غرفة عن ذاته عز وجل. الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وطرق اثبات صفته لله عز وجل أولا المصافحة بالصفة، يعني التصريح بالصفة العزة، ثم قوله تعالى فلله العزة جميعا، فضحى الصفة والصفة مثل قوله تعالى آمنا بها. نعم ذو القوة المتين، الله الرزاق ذو القوة المتين. ورحمة نص الأمر الأول تثبيت الصلة ورحمته وسعة النجاة آيات كثيرة، والفضل والولد والإعانة الله يتضمن صفة، فيأخذ الصفة العزيز والغفور الغفور الرحمة الرحيم الرحمن وهكذا. والثالث التسبيح بفعل دال على الصفة في قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا فعل لا على مقابلها او سمى الاستواء او مصدر القدوم الذي يكون مقبولا الاسلام كله صحيح بفعل يدل على الصدق. قضيه ان اسماء الله عز وجل توحيديه هذا هو مذهب جهوديه اهل السنه، مذهب جهوديه اهل السنه من اتباع السلف الصالحين ومن المتكلمة بالإدارة وغيرهم من هذا الجماهير أن أسماء الله عز وجل توحيدية التي توقف فيها على النص كفريق يقول في عقيدته إذا كنتها في الحق توحيديا كان فيها أدلة وفيها وذلك ما مانع الاعتقاد وبعض المتكلمين الى ان ما ليس التوحيد وانه يجوز ان يسمى الله عز وجل كل اسم اذا كان متصلا بمعناه ومتلوح نفسه وان لم يرد توحيده من الشارع يعني مثل قال اليه الباقيان وبعض المتكلمين ما يمكن ان يسمى الله عز وجل بالاسماء اذا كان هناك مراجع مشهورة حضرت بين الحسن الإمام الحسن الأشعري رحمه الله وبين في علي الجبال رأس طويل، وعلي الجبال هذا هو زوج أمه زوج أم الحسن الأشعري، تعلمون أن الإمام الحسن الأشعري جلس 40 سنة على الاعتزال وتأثر بلا شك بهذا الرجل الكبير في الاعتزال الكمال كله. فقال الحسن رحمه الله قال ان طريقه الى اخذ الاحسان الله الاذن الشرع دون القياس اللغوي. فقلت حكيما ان الشرع اطلقا ان يعفو عاقلا ان الشرع منع او معنى صح ان الشرع لم يلزم الشرع لم يلزم ولو اطلقه الشرع اطلقته على المنتهى قراءه زوجي في من الشافعي. لكن قضية الفرق بين الاسم والصفة والخبر. وأن هذا الاختلاف عن الله عز وجل أوسع من ذلك الاختلاف هو سمعه. يعني ممكن الإنسان في مقام الحكاية والإخبار عن الله يتكلم بعبارات ليست ثابتة. يعني نقول هذا الخبر الموجود لنا هو خبر عن الله والله هو طبعا والله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس من موارد الاسماء والصفات، ليس من موارد الاسماء والصفات والصفات الموجود او الشيء بغير شيء اخر او شهاده من كل ذلك كل ذلك. فالشيء هذا يخبر عن الله انه شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما، الاسم لابد ان يكون اسماء الحسنى. هذا العرف يقول ان محرمات بدائع الفوائد جزء الاول صفحه 132 ويجب ان تعلم الامور احدها ان ما يدخل في ذات الاخبار عنه تعالى اوسع مما يدخل في ذات اسمائه وصفاته كالشيء والمعلوم والقاصد نفسه ومن عرفه هو الله. فالله عز وجل يريد ان يكون صفه القياده لكن ليست صفه، ليست صفه القاصد نفسه ان الخبر عن الله عز وجل فانه يخبر به عنه ولا يدخل في اسماء الحسنى وصفاته العليا. ثم قال انما يطلق عليه ذات الاسماء والصفات او وما يطلق عليه من الاقدار لا يجب الوقوف توقيفيا كالقديم. بعض المؤلفين عبر الاختلاف القديم، القديم لم يرد الكتاب والسنه كما كتاب القديم، بل اسمه سبحانه وتعالى الاول والاول واعظم واكثر انه يلتقط ما شاء الفرق الاول الذي ليس قبل شيء. اما القديم فيطلق على ما تقدمه ولد ان الحمد للامور القديمه ليس قبله شيء واحتمال الامور القديمه قبله ما هو اخذ منه كسر الطول القديم وقبل الاخذ منه. فصمت الله عز وجل بالقول ليس قبله شيء، لكن يجوز الاخبار عنه ماذا؟ لانه القديم او صار كلامه قديم صفته قديمه يعني غير مطلوبه. كالقديم والشيء والموجود والقائم نفسه فهذا افضل القائم في مساله اسمائه هل هي توحيديه او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يجد الاسلام انتهى من ذلك الخوارج. ثم ندخل ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وكما قلت ليس الاحاده في الدرس الاول وعازمنا على الاستمرار معنا ونعجو ان شاء الله ربنا نخصص له يوما وشيئا على الاقل قراءه المتن حتى يحصل على الاجابه الكامله. وكما قلت لكم ان الاربعاء هذا المبادره العاشر ان نوضح فيه الدم علينا يكون فيه درس الاشغال الاخوه من تسجيل ومحافظة وذلك يوم سبيل الله أو ذلك مستقبلا من الأراضي. مع كذلك يوم الاثنين قال ابن